رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. راهم جابوها في سيارة بالزهور على كل الوان، خلات الحب حيارة، سبحان مخلق الرحمن. راهم جابوها في سيارة بالزهور على كل الوان، خلات الحب حيارة، سبحان مخلق الرحمن، سبحان مخلق. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. نزلت منها كل أميرة كل نجمة وسط النسوان، يا ربي حفظها من الغيرة لحسد وعيون العديان. نزلت منها كل أميرة كل نجمة وسط النسوان، يا ربي حفظها من الغيرة لحسد وعيون العديان، لحسد وعيون العديان. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. لبس الحياة كم واتاها تضويك النجمة أه في العين، سبحان من صور وانشاها كملت الوصف والخصال. لبس الحياة كم واتاها تضويك النجمة أه في العين، سبحان من صور وانشاها كملت الوصف والخصال، كملت الأوصاف والخصال. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. طفلة عاقلة وكلها شطارة، ظريفة وفاهمة همة وشان، سعدك يا خويا بكل جدارة، اديت الحسن والإحسان. طفلة عاقلة وكلها شطارة، ضعيفة وفاهمة همة وشان، سعدك يا خويا بكل جدارة، اديت الحسن والإحسان، اديت الحسن والإحسان. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. رحبوا ببنت الأحرار، رحبوا ببنت الأصول، لقوها بالورد والنور، صلوا عنا بالرسول. لبها والحياة والحشمة، بنت أصنيف وحرمة، العقل والشن والهمة، حرة وبنت الحرين. لبها والحياة والحشمة، بنت أصنيف وحرمة، العقل والشن والهمة، حرة وبنت الحرين، حرة وبنت الحرين. اتبنك البدر الباهي، استرها يا إلهي، ما تعبر على ملاهي، حشمة أداب الوادي. اتبنك البدر الباهي، استرها يا إلهي، ما تعبر على ملاهي، حشمة أداب الوادي، حشمة أداب الوادي. اتبنك وردة البيضة بكسية ذهب وفضة، يا ربي باركها ورضا وارضى على الوالدين. اتبنك الوردة البيضة مكسية ذهب وفضة، يا ربي باركها ورضا وارضى على الوالدين، وارضى على الوالدين. آية في الدين والدنيا مولة أخلاق نية هي المرأة التقية رعيبي يحفظها ملعين آية في الدين والدنيا مولة أخلاق نية هي المرأة التقية ربي يحفظها ملعين ربي يحفظها ملعين رحبوا ببنت الأحرار رحبوا ببنت الأصول لقها بالورد والنور صلوا عنا بالرسول رحبوا ببنت الأحرار رحبوا ببنت الأصول لقها بالورد والنور صلوا عنا بالرسول رحبوا ببنت الأحرار رحبوا ببنت الأصول لقها بالورد والنور صلوا عنا بالرسول رحبوا ببنت الأحرار رحبوا ببنت الأصول لقها بالورد صلوا عنا بالرسول رحبوا ببنت الأحرار رحبوا ببنت الأصول لقها بالورد والنور صلوا عنا بالرسول.